الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز ممن نخاف ونحذر، نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو، الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر إسرائيل وجنودها وأتباعها وأشياعها من الجن والإنس، اللهم كلنا جارا من شرهم، اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك، اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم أنت عضيدهم وأنت نصيرهم وبك يقاتلون، اللهم اكفهم شر إسرائيل الظالمة، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك، قتلت الرسل والأنبياء، ظلمت العز للأبرياء، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا ذا الجلال والعزة، يا ذا الجلال والعزة، أنقذ المسلمين في غزة، أنقذ المسلمين في غزة، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.